انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل أميرة. انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل أميرة. اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة، اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة. ألقى زيك فين؟ دي حاجة مستحيلة. دي حاجة مش جديدة، كل حاجة فيك تستاهل قصيدة. لو هغني لك دي حاجة مش جديدة، كل حاجة فيك تستاهل قصيدة. رقتك أو خطوتك، ضحكة عنيكي قربت وياكي أحلام البعيدة. اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة، اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة. ألقى زيك فين؟ دي حاجة مستحيلة. الخيال ومن الحقيقة، الساعات بتمر ورا جنبك دقيقة. انت احلى من الخيال ومن الحقيقة، الساعات بتمر ورا جنبك دقيقة. واللي اغرب من الخيال انك قدرتي تخطفي قلبي انا بعيون بريئة. انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل أميرة. انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل جميلة. اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة، اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة. ألقى زيك فين؟ دي حاجة مستحيلة.